بين العينين على الأنف على الخد. وثبت أن الصديق رضي الله عنه قبل عائشة مع خدها. فالمقصود أن التقبيل للمحرم لا بأس، أما بنت الخالة وبنت العمة بهم محرم لا تقبل ولا تصافح، لكن سلموا عليها من بعيد، كيف حالك يا فلانة، كيف أنت يا فلانة، السلام عليكم وأشبه ذلك. أما أنه يقبلها أو يصافحها فلا، لأن بنت الخالة ولأن بنت العمة ليست من المحارم، وهكذا بنات الجيران ونساء الجيران لسنا محارم، فلا يقبل الإنسان جارته ولا بنت عمه ولا بنت خاله ولا زوجة أخيه ولا أخت زوجته، كل هؤلاء ليسوا محارم ولا يصافحون، ولكن بالكلام من بعيد. نعم، أثابكم الله. أخيرا يقول صاحبنا هذا: إذا نزلت من بلاد الغربة إلى أهلي أخذ معي هدايا لأمي وزوجتي، فهل يلزمني أن أساوي بين أمي وزوجتي في الهدايا، علما بأن الوالدة تهدي هذه الهدايا إلى ناس آخرين قد يكون منهم من أكرهه ولا أرضاه؟ لا يلزمك التساوي، تنظر الأصلح، تنظر الأصلح، فإن شئت زدت الوالدة وإن شئت زدت الزوجة زوجها الهاشان والأم، إن شئت زدت الأم وإن شئت زدت الزوجة وإن شئت سويت بينهما، كل واحدة لها ما يناسبها من اللباس، فأنت تنظر في الأصلح وتعطي الوالدة ما يناسبها وتهدي إلى الزوجة ما يناسبها. وأما تصرف الوالدة في بعض الهدايا فهذا يمكن أن تنصحها بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، إذا كانت تعطي أناسا لا ترضى أن يعطب، لكن بالأسلوب الحسن والكلام الطيب لعلها تقتنع بكلامك. نعم، أثابكم الله. بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي تفضل فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فأجاب على رسائلكم واستفساراتكم، فشكر الله له ذلك ورضي عنه وبارك فيه. وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله تعالى، ولكم تحية من مهندس هذه الحلقة خالد بن نور خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.